بقول المشروع في غير محله سهل وبتعمله ومباح وتسلم قبل اتمامها وتسلم قبل اتمامها عمدا وطرا وتسلم قبل اتمامها عمدا وطرا وسهوا فان كان قريبا اتمها وسدد ومن ترك ركنا وان احدث او طهر بطلت كفعلهما في صلبها وان نفخ او تنحنح او انتحب الى خشيه الله او تنحنح بلا حاجه ففان حرفان بطلت ومن ترك ركنا فذكره قبل الشروع في الاضرار فذكره بعد الشروع في الاضرار ركعه اخرى وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فياتي به وبما بعده وبعد السلام بعد ترك ركعه وان نهى عن تشهد اول لزم رجوعه وكره ان استتم القائمه وحرم ما بطلت ان شرع في القراءه ويتبع مأموم أحسنت بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى فصل آخر صلاة تطوع وسوق فاستسقاء فتراوي فرج ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر وأقل ركعة وأكثر إحدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة وأدنى كمال ثلاث بسلامين ويقمت بعد الركوع مثنى فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على صلاة التطوع، فعنوان الفصل هو صلاة التطوع، وقد ذكر في آخره موضوع أوقات النهي عن الصلاة لارتباطها بصلاة التطوع، فإن أوقات النهي هي أوقات ينهى فيها عن التطوع، وأما الفرائض فإنها تفعل ولو في وقت النهي إذا فاتت قضاء. بدأ بالكلام على آكد صلاة التطوع، ويمكن إجمال ما ذكره في هذا الفصل في ثمانية عناوين. العنوان الأول آكد صلاة التطوع، العنوان الثاني الوتر، وقته وعدد ركعاته وصفته والقنوت فيه، رقم ثلاثة التراويح، عددها ومشروعية الجماعة فيها ووقتها، أربعة السنن الرواتب وآكدها، خمسة حكم صلاة الليل وأفضليتها، ستة سجود التلاوة حكمه ومن يشرع له وصفته، سبعة سجود الشكر مشروعيته وأحكامه، وأخيرا الثامن أوقات النهي تعدادها وما يحرم من الصلوات فيها وما لا يحرم. هذه ثمان مسائل، وتحتها أو تحت بعضها مسائل جزئية تنتظم ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى في خلال هذا الفصل. هذا الفصل عقده كما ذكرت للكلام على صلاة التطوع، والتطوع يطلق في مقابل الفريضة في الصلاة، إما فريضة وإما تطوع، ويسمى نفلا لأنه زيادة، نفل من الزيادة، زيادة على الفرائض. وقد جاء في فضل التطوع عموما قوله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا فضل عظيم لمن قام بالفرائض وتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل. وثبت أيضا من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. فمن حكم النوافل والتطوعات أنها تكمل ما وجد من نقص في الفرائض. المؤلف رحمه الله بدأ بآكد صلاة التطوع، فقال: آكد صلاة التطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. هذه الآكدية مبنية على أمر، وهو أن ما شرعت له الجماعة آكد مما لم تشرع له، لأن مشروعية الجماعة يدل على اهتمام الشرع بهذا التطوع، حتى أشبه الفريضة في هذا الأمر وهو مشروعية الجماعة. وهذا دال على فضل ما شرعت له الجماعة. ولهذا ذكر في الأفضلية أو قدم ما شرعت له الجماعة، فقال وآكد صلاة التطوع كسوف، صلاة الكسوف تشرع لها الجماعة. وورد أيضا ما يدل على آكديتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولما كسفت الشمس خرج إليها فزعا يجر رداءه وبادر إلى إقامتها، وهذا يدل على آكديتها. ولهذا فهي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. الثاني صلاة الاستسقاء، أيضا تشرع لها الجماعة، وتتميز على ما بعدها بأنها نفعها متعدي، لأنها دعاء لرفع ضر عن المسلمين وهو الجد. ولهذا كانت مقدمة في الأفضلية على صلاة التراويح في ترتيب المؤلف، وإن كان كلا منهما تشرع له الجماعة، إلا أن الاستسقاء فيها نفع متعدي، وما كان نفعه متعديا فإن له أفضلية على ما كان نفعه قاصر. ثم ذكر صلاة التراويح أيضا تشرع لها الجماعة كما هو معلوم وكما سيأتي إن شاء الله تعالى، ويدل على مشروعية الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة 3 ليال، ثم لم يخرج إليهم في الرابعة، وأخبرهم بأنه لم يمنعه من الخروج إليهم إلا خشية أن تفرض عليه. وخشية الفرضية كما هو معلوم زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم، وانقطاع الوحي واستقرار التشريع. ولهذا صلى الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر وعمر التراويح جماعة، وكانوا يصلون جماعات حتى جمعهم عمر رضي الله عنه على إمام واحد. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بعده دليل على مشروعية الجماعة له. الرابع الوتر، و الوتر أيضا من السنن المؤكدة، وقد جاء الأمر به، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وهذا يدل على آكديته. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الوتر فصل في أحكامه فقال وقته من صلاة العشاء إلى الفجر. وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، هذا وقته ابتداء وانتهاء، ولم يقل من وقت صلاة العشاء، وإنما قال من صلاة العشاء ليدخل حالة ما لو جمع المصلي جمع تقديم، يعني لو صلى المصلي العشاء جمعا مع المغرب في وقت المغرب، فهل يشرع له أن يوتر هنا؟ نعم يشرع له. ولهذا قال وقته من صلاة العشاء، من صلاة العشاء، فقوله من صلاة العشاء فهذا يبين أنها تبدأ من صلاة العشاء ولو لم يدخل وقت العشاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولو فرضنا أنه أخر العشاء إلى أن مضى ثلث الليل فلا يشرع له وتر قبل أن يصلي العشاء لظاهر الحديث، وتستمر إلى الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا من ناحية وقت الوتر، عدد ركعاته قال وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى يوتر بواحدة وأدنى الكمال 3 بسلامين. أقل الوتر ركعة، يعني يجوز أن يوتر بركعة من غير كراهة، وأكثره 11 ركعة، والسنة أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ولهذا قال مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يصلي ركعة. الأفضل أن تكون بسلامين، ولو صلاهما أو صلى الركعات 3 بسلام واحد جاز لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى أقل من 11 ركعة فالأفضل أن يصلي مثنى مثنى لعموم الحديث، صلاة الليل مثنى مثنى، وإن جمعها بسلام واحد جاز، كما لو صلى 5 بسلام واحد أو 7 أو 9 فهذا جائز، لكنه في الجميع لا يجلس للتشهد، بمعنى أنها تكون بسلام واحد بدون جلوس تشهد، إلا إذا صلى 9، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جلس في 8. وأما إذا صلى 7 أو 5 أو 3 فإنه يسردها بدون جلوس. وهذا من التنوع الذي جاءت به السنة على أوجه متنوعة. والوتر يطلق على الركعة الواحدة ويطلق على الصلاة كلها، ولهذا إذا صلى الشخص مثنى مثنى ثم صلى ركعة واحدة ومجموع ما صلاه 11 ركعة نقول إنه أوتر بإحدى عشرة ركعة، لأن كما ورد في الحديث فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فهذه الواحدة تجعل كل ما صلاه وترا، هذا باعتبار المجموع. ويطلق على الواحدة أيضا أنها وتر، فيقال أوتر بواحدة. ونقول إن هذه الواحدة جعلت الصلاة كلها وترا، لأن أصل الوتر هو ضد الشفع، فالوتر هو العدد الفردي كما أن الشفع هو العدد الزوجي كما في الحساب. فهو إذا كان مجموع ما صلاها خمسا أو تسعا أو سبعا فهذا وتر، سواء كان بسلام واحد أو مثنى مثنى. والأخيرة إذا كان فصلها أيضا تسمى وترا، ويطلق عليها أنها جعلت صلاته وترا باعتبار المجموع. قال المؤلف رحمه الله: ويقنت بعد الركوع ندبا. فيقول: وذكر الدعاء المعروف ودعاء القنوت، فالقنوت مستحب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد جاء دعاء القنوت الذي ذكره المؤلف رحمه الله من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه، أنه علمه في قنوت الوتر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيما هديت، إلى آخره. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره فهذه وردت في رواية عند النسائي في الحديث المذكور، لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن ثبتت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب ومعاذ الأنصاري وغيرهما. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت مشروعة لهذه الأدلة. وأما الدعاء الذي ذكره وقوله: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فهذا ورد أيضا في حديث علي، وهو حديث آخر غير حديث الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح. قال: ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير. الإمام يدعو والمأموم يشرع له أن يؤمن، وبهذا يكون المأموم داعيا، لأن المؤمن هو أحد الداعيين. فيؤمن المأموم بأن يقول آمين، يعني اللهم استجب، ويجمع إمام الضمير، لأن الإمام يدعو لنفسه ولمن حضر، فلا يخص نفسه بالدعاء بل يأتي بضمير الجمع. ويؤمن المأمومون على دعائه فيقول: اللهم اهدنا، ما يقول اللهم اهدني، وهكذا. قال: ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، يعني يستحب مسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، وهذا فيه إشارة إلى مشروعية الرفع إن كان لم يذكرها المؤلف رحمه الله. ورفع اليدين ثبت في قنوت النازلة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت في الوتر من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنن البيهقي، وبهذا فرفع اليدين مشروع ثابت. أما مسح الداعي وجهه بيديه فهذا ورد فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها أحاديث ضعيفة لا تخلو من مقال، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الأحاديث وأشار إلى ضعفها، وإن كان بعض العلماء كابن حجر يقول إنها تكون حسنة بمجموع طرقها، إلا أن الأظهر هو أنها ضعيفة، وبالتالي لم تثبت مشروعية مسح الوجه باليدين. فالأظهر أنه لا يشرع لضعف الأحاديث الواردة فيها، لكن من مسح معتقدا أن هذا ثابت أو تقليدا للحافظ بن حجر أو غيره من المحققين في تحسين هذه الأحاديث، فالمسألة اجتهادية والأمر واسع، ولا ينكر على من فعل ذلك، لأنه قول من أقوال العلماء معتبر وله حظه من الدليل. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله للكلام على التراويح، قال: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة. التراويح 20 ركعة، بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على عددها، فذكر أن عددها 20، أن عددها 20 ركعة، وهذا جاء في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يقومون في رمضان 23 ركعة. وعن علي أنه أمر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 ركعة، فهذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الأمر في عدد صلاة التراويح فيه سعة، لأنه ورد من حديث عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وبعضهم قال إن هذا يعني الاقتصار بناء على هذا الحديث على 11 ركعة هو السنة مطلقا، يعني في جميع الأحوال، وهذا فيه نظر، لأن المقصود هو إحياء الليل بالصلاة، وما يعين على ذلك فهو مشروع. ومن المشاهد أن بعض الأئمة الذين يتحرون هذا العدد لا سيما في 10 الأواخر من رمضان يحملهم تحري العدد على أن يقسموا الصلاة في أول الليل وفي آخره، بحيث يكون المجموع لا يتجاوز هذا العدد 11 ركعة، وهذا يحملهم على أن يقصروا في القراءة، لأنهم إذا أطالوا في القراءة مع هذا العدد شقوا على من خلفه. وهذا فيما يظهر لي خطأ، فلنقول إن المشروع هو إحياء الليل ما أمكن، وما يعين على إحياء أكثر الليل أو كثير من الليل فهو مشروع، والأمر فيه سعة، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا كما سمعتم في الآثار صلوا 20 وصلوا 23، فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، والآثار عن السلف تدل على التوسعة في ذلك، والمصلي لنفسه ليس كالمصلي لغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حتى في رمضان لم يكن يصلي طول رمضان بأصحابه، بل صلى بهم 3 ليال مرة ثم لم يخرج لهم في الرابعة. فالشخص الذي يصلي لنفسه ويقوى على أن يقوم ليلا كثيرا بإحدى 10 ركعة هذا نقول حصل على فضيلة إحياء كثير من الليل مع فضيلة العدد. أما إذا تعارض الأمران وصار الشخص إذا حافظ على العدد نقص من ساعات قيام الليل من أجل ألا يشق على الناس، فلا شك أن المشروع هو أن يزيد في الركعات ويطيل في الصلاة، لا سيما والناس أيضا قد يكون بعضهم عنده حاجة، بعضهم مصاب مثلا بمرض السكر يحتاج أنه يذهب دورة المياه، فلو أطلت الصلاة بهم مع الاقتصار على هذا العدد وهو مقسم على الليل أول الليل وآخر الليل يكون في ذلك نوع من المشقة، هذا إن أطلت. وإن قصرت فقد قصرت من القيام في هذه الليالي المباركة، فالأمر لله الحمد فيه سعة، فالاقتصار على هذا العدد مع تعارضه مع سنة إحياء الليل المطلقة هذا فيه نظر. أما مشروعية الجماعة فيها فقد تقدم الدليل عليها فيما ذكرته قبل، وأما حكمها فهي سنة في رمضان، وهي من قيام رمضان، هي من قيام رمضان، لهذا في حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. وقال العلماء إنها سنة مؤكدة، لأن قوله من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة يدل على أنه أكد عليهم لكن لم يصل الأمر إلى أن يعزم، العزم يعني الإيجاب، فهذا يدل على ترغيب زائد منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه في قيام رمضان، غير أنه لم يصل إلى درجة الفرضية والإيجاب. ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بالنسبة لوقت صلاة التراويح فالمؤلف رحمه الله قال والتراويح 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، يعني 20 ركعة ويوتر بواحدة فيكون المجموع 21 ركعة. قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر، إذا صلى فريضة العشاء صلى راتبة العشاء ثم تبدأ مشروعية صلاة التراويح، ويختم بالوتر، يختم الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن لو أوتر في أول الليل ثم أراد أن يصلي فلا حرج أن يصلي لكن لا يوتر وترا آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. لكن إذا كان عازما على الصلاة آخر الليل ولا يزال يرغب في الصلاة فالسنة له أن يؤخر الوتر. أما لو وجد عارض أو ترى على أساس أنه سينام أو عنده شغل لن يصلي بعده ثم استيقظ أو زال شغله ف فلا مانع من أن يصلي، وكونه أوتر لا يمنعه من الصلاة، لكن يصلي مثنى مثنى كما أسلفت. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى للكلام على السنن الرواتب، فقال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدوا. ما ذكره المؤلف رحمه الله هو 10 ركعات، وهي الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وذكر هذه الركعات العشر التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. وبعض العلماء قالوا إنها 12 ركعة بزيادة، وهي أن يكون قبل الظهر، بدل ركعتين يكون قبل الظهر 4، وبهذا يكون المجموع 12 ركعة. ويدل عليه حديث عائشة: كان لا يدع 4 قبل الظهر، فهذا يدل على مداومته صلى الله عليه وسلم على 4 قبل الظهر. وهذا هو خصيصة الرواتب، فالرواتب معنى كونها رواتب أنها مرتبة، يعني داوم عليها أو يداوم عليها، ترتب يعني يداوم عليها ويستمر عليها المصلي. وقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبناء على هذا نقول إن الراتبة قبل الظهر تصير 4 ليكمل ما ورد في هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله: وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، يعني الركعتان قبل الفجر آكد السنن الرواتب. ومما يدل على آكديتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، ولهذا فالمشهور في المذهب أن التطوع بالرواتب وغيرها يخير فيه المصلي حال السفر، بين أن يأتي به أو لا يأتي به، ما عدا الركعتين قبل الفجر وما عدا الوتر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليهما حضرا وسفرا، وهذا يدل على آكدية هاتين الركعتين. وقالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. حديث متفق عليه. والسنة تخفيفهما، في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صلاة الليل وأفضليتها. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. وقبل أن نخلص أو ننتهي من سنن الرواتب، أيضا مما يدل على آكدية سنن الرواتب أنها تقضى إذا فاتت، بخلاف النوافل غير الرواتب فإنها لا تقضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر، كما تقول عائشة، صلاهن بعدها، مع أن الراتبة القبلية وقتها يبدأ من دخول الوقت إلى الشروع في الفريضة، هذا وقت الراتبة القبلية. وقت الراتبة البعدية من الفراغ من الفريضة إلى خروج الوقت. فكونه صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الراتبة القبلية بعد الفريضة إذا لم يصليها قبلها يدل على آكديتها، إذ ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد العصر وهما راتبة الظهر، وقال: شغلني عنها وفد عبد قيس. وهذا قضاء بلا إشكال وفي وقت نهي، وهذا مما يدل على آكدية الرواتب وأنه يجوز قضاؤها ولو في وقت النهي. وأما قضية أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن من الذي هو من خصائصه مداومته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قضاهما بعد العصر داوم عليهما، فمداومته صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر هذا من خصائصه. وأما قضاؤه لراتبة الظهر في وقت النهي فهذا ليس من خصائصه، بل يشرع التأسي به فيه. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة في الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك. قوله: تسن صلاة الليل بتأكد، هذا حكم صلاة الليل وأفضليتها. قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، صلاة الليل مضافة إلى الليل، وبناء على ذلك فكل ما يصلى في الليل من التطوعات فهو صلاة ليل، هو صلاة ليل. ولهذا صلاة الليل كما يقول العلماء تبدأ من غروب الشمس، لأن الليل يبدأ من غروب الشمس. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن السلف الصلاة ما بين المغرب والعشاء، وهذا من قيام الليل. بعض الناس يغفل، يظن أن قيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، لا، الصلاة أيضا بين العشاءين هذه من قيام الليل. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين المغرب والعشاء. فالحاصل أن صلاة الليل مضافة إلى الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. المصنف قال: وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني أنها سنة مؤكدة، وهي أفضل من صلاة النهار. هذه الأفضلية ليست أفضلية مطلقة، بل المقصود التطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار. وإلا فإن بعض التطوعات النهارية أفضل وآكد من التطوع المطلق في الليل. فمثلا تحية المسجد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آكد من ركعتين يتطوع بهما المصلي ليلا، وإن فعلتا نهارا، لكن مراده أنه أفضل من صلاة النهار من حيث التطوع المطلق. ولهذا مثلا نقول صلاة ما بين الظهر والعصر مشروعة. لو أن شخصا بعد صلاة الظهر جلس يصلي ركعتين ركعتين، هذا طيب وحسن. ولهذا جاءت أوقات النهي لتبين الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، ولا نحتاج أن نورد دليلا على مشروعية أن الشخص يحيي ما بين الظهرين. الصلاة مرغب فيها إلا في وقت النهي، فالأمر فيه سعة، وهذا يسميه العلماء نفلا مطلقا. لكن نقول ما بين إحياء ما بين الظهر والعصر فاضل، وإحياء ما بين المغرب والعشاء أيضا فاضل. أيهما أفضل؟ ما بين المغرب والعشاء، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذه مطلق وتلك مطلق. وأفضل الليل آخره، أفضل الليل آخره. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فهذا الحديث يدل على أفضلية آخر الليل على أوله، لا سيما وهو وقت استجابة الدعاء ووقت النزول الإلهي كما هو معلوم. قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، يعني ويسن سجود تلاوة لقارئ ومستمع. سجود التلاوة هو سجود مضاف إلى التلاوة، يعني سجود سببه تلاوة آية سجدة، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. فالقارئ أو التالي إذا قرأ سجدة يسن له أن يسجد. وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. لكن العلماء قالوا إن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، فهذا يدل على عدم فرضية سجود التلاوة، بل هو سنة. من الذي يشرع له سجود التلاوة؟ قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. إذن عندنا اثنان يشرع لهما سجود التلاوة، الأول القارئ وهو التالي لآية السجدة فهذا يشرع له أن يسجد، والثاني المستمع. والمستمع يعني المنصت للقراءة، هذا قال بعضهم المستمع دون السامع، يعني هناك فرق بين من يسمع ومن يستمع، فالذي يستمع ينصت بينما السامع قد يكون مرة وهو مشغول بأمر آخر فسمع قارئا يقرأ آية سجدة فهذا لا يشرع له أن يسجد. أما من كان مستمعا للقارئ منصتا له فيشرع له أن يسجد، كما في حديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ونسجد، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون لقراءتك، قال يقرأ علينا السورة، فهذا يدل على مشروعية السجود للتالي وللمستمع أيضا. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، هذا صفة سجود التلاوة. المؤلف رحمه الله يذكر أن له تكبيرا، فيكبر إذا سجد ويكبر أيضا إذا رفع ويجلس ثم يسلم من غير تشهد، من غير تشهد. أما بالنسبة للتكبير إذا سجد فهذا ورد فيه حديث في سنن أبي داود لكنه ضعيف، وأما التسليم فهذا لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، يعني التسليم من سجود التلاوة. والمؤلف رحمه الله يرى أن سجود التلاوة صلاة، سجود التلاوة صلاة، ولهذا جعل له تحريما وتحليلا، التحريم بالتكبير والتحليل بالتسليم، ويرون أيضا أنه لا يصح إلا إلى القبلة ولا يصح من غير طهارة، وهذا كله مبني على أن سجود التلاوة يعد صلاة فيأخذ أحكام الصلاة. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله وهو أو ما يفيده كلام المصنف رحمه الله من كون سجود التلاوة صلاة، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء، فالأئمة الأربعة على ذلك، على أن سجود التلاوة الصلاة، وبالتالي يشترط له ما يشترط في الصلاة من الاستقبال والطهارة من الحدث والخبث وغير ذلك. هناك قول آخر قال به بعض الفقهاء وهو أن سجود التلاوة ليس صلاة، قالوا لأنه لم يثبت له تحريم، لأن حديث التكبير ذكرت قبل قليل أنه ضعيف ولم يرد فيه تحليل وهو تسليم، فلم ينطبق عليه حد الصلاة، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. واستدلوا أيضا بأنه روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن ابن عمر كان يسجد على غير طهارة، كان يسجد على غير طهارة، يعني لفظه كان ينزل فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد، فهذا ابن عمر يسجد وهو على غير طهارة. وقد ذكر ابن حجر أن ابن أبي شيبة وصله بسند صحيح وهو معلق، وهذا رأي ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه من أهل العلم يرون أن سجود التلاوة ليس صلاة، وبالتالي لا يشترط له ما يشترط لي الصلاة، لكن مع ذلك الأكمل والأفضل حتى عند هؤلاء أن يكون الشخص متوضئا مستقبلا. لكن لو فرضنا أنه قرأ حفظا من غير مس مصحف فوصل إلى آية سجدة، فعند أصحاب القول الثاني يشرع له أن يسجد كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا القول أقوى في الحجة لعدم ثبوت ما يدل على اشتراط تلك الشروط في سجود التلاوة. وبناء على ذلك أيضا، بناء على هذا القول، لا يشرع أن يسلم. وأما التكبير فلو كبر لا بأس، لأنه ورد كما ذكرت حديث، لكن الحديث أيضا في إسناده ضعف، فلو كبر فلا بأس، ولو لم يكبر فالأمر فيه سعة. هذا في غير الصلاة. أما إذا كان يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يكبر في كل خفض ورفع، فعموم هذا يقتضي أنه يكبر إذا سجد وهو يصلي، وإذا رفع من السجدة حال الصلاة. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة، حكمه ومن يشرع له وصفته. ذكر أيضا الشيخ الإسلام تيمية أن الأفضل أن يكون السجود عن قيام، وهذا ذكره أيضا بعض المتأخرين من فقهاء المذهب، لأن السجود جاء في القرآن في مواضع متعددة بلفظ الخرور، خروا سجدا، والخرور لا يكون إلا عن قيام. وأما ذكره فكسائر السجود، يقول فيه سبحان ربي الأعلى، وقد ورد في هذا حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ويدعو بما شاء من الأدعية الواردة في السجود عموما. قال: وكره لإمام قراءتها في سرية. بالنسبة للمأموم أو بالنسبة للمنفرد له أن يقرأ السجدة في الجهرية وفي السرية، وإذا قرأها يسجد في الصلاة، سواء كان يسر بالقراءة أو يجهر بالقراءة ليلا أو نهارا، يشرع له أن يسجد. لكن بالنسبة للإمام، المؤلف رحمه الله يقول: وكره لإمام قراءتها في سرية، يعني قراءة آية سجدة. وإذا فرضنا أنه قرأ آية سجدة فيكره له أن يسجد لها، ولهذا قال: وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، يعني ويكره سجوده لها. وسبب مشروعية الكراهة أنه إن ترك السجود إن ترك الإمام السجود فقد ترك أمرا مستحبا، وإن سجد فإنه يشوش بذلك على المصلين، لأن المصلين لا يدرون لماذا سجدت، وقد يسبحون به لظنهم أنه وهم. من ناحية أخرى، أن سبب مشروعية السجود لم يقم بحقهم، لأننا ذكرنا فيما سبق أن السجود مشروع للقارئ والمستمع. الصلاة الآن سرية، فهم ليسوا لم يقرأوا سجدة ولم يستمعوا إلى قراءة الإمام، لأن قراءة الإمام سر، فلم يقم سبب المشروعية بالنسبة له. ولهذا قال الفقهاء إنه يكره له أن يقرأ آية فيها سجدة، وإذا فرضنا أنه قرأ يكره له أن يسجد. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للإفتاء سئلوا برئاسة الشيخ بن باز عن هذه المسألة، فأفتوا بالمذهب في هذه المسألة. وقد ورد حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسجدة في صلاة الظهر وأن السجد، لكن حديث ضعيف، في إسناده ضعف. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني يجب على المأموم أن يتابع إمامه إذا قرأ السجدة وجوبا. يعني بالنسبة للإمام نحن قلنا أنه مستحب أنه يسجد، لكن إذا سجد إمامك في صلاة جهرية لكونه قرأ سجدة، فما حكم السجود بالنسبة لك؟ واجب. ولهذا قال: وعلى مأموم، صيغة على تفيد الوجوب، على مأموم متابعته في غيرها، يعني في غير الصلاة السرية، يعني في الجهرية. طيب، لو فرضنا أن الإمام فعل المكروه، قرأ في سرية بسجدة وسجد، ماذا يفعل المأموم؟ يتابعه أو لا يتابعه؟ نعم، في الإقناع، وهو من متون المذهب، وهو من أوسع متون المذهب في استيفاء الفروع، ذكر هذه المسألة. قال: ويكره الإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها، فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها، والأولى السجود، فيخير المأموم بين المتابعة وتركها، لكن الأولى هو السجود. ووجه الأولوية، وجه التخيير، لأنه ليس بتال ولا مستمع، وقد يقول قائل: إذا كان سبب المشروعية غير منعقد فهذه ستكون زيادة في الصلاة، لماذا لا نقول بالمن؟ نقول: لا، عندنا سبب آخر غير السببين هذه، وهو وجوب متابعة الإمام أو مشروعية متابعة الإمام. ولهذا في الأظهر أنه يتابع الإمام، يعني لو فرضنا أن الإمام قرأ بسجدة في سرية وسجد فالمشروع للمأموم أن يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. فعموم قوله إذا سجد فاسجدوا يشمل سجدة التلاوة، ولأن كونه يظل واقفا، لأنه إذا لم يتابع سيظل واقفا حتى يأتي ويستأنف القراءة. هذا فيه اختلاف على الإمام، فالأظهر أنه يتابعه. ولهذا فالمأموم يتابع الإمام في ترك التشهد الأول وهو واجب. أليس مر معنا في سجود السهو أن الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسيا، وأنت ذاكر، أنت ليس لك عذر، أنت ذاكر أنه يجب عليك أن تجلس التشهد، هل المشروع لك أن تجلس أو تقوم معه؟ تقوم معه كما فعل الصحابة في حديث عبد الله بن بحينة. فإذا كانت المتابعة قدمت على الواجب فالمتابعة هنا هي الأولى بكل حال. قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني يسن سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. سجود الشكر مشروع، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه أبو داود والترمذي وصحح الألباني. هذا يدل على مشروعية السجود للشكر، لكن المصنف رحمه الله قيد المشروعية قال عند تجدد النعم، يعني ليس عند النعم مطلقا، لأن الإنسان يرفل في نعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فسمعك نعمة وبصرك نعمة وهدايتك للإسلام نعمة، لكن المقصود إذا تجددت نعمة، يعني نعمة كانت مفقودة ثم حصلت، أو اندفعت نقمة، يعني نقمة كانت قائمة أسبابها ثم اندفعت. وإلا أيضا يعني عدم حلول النقم، كل إنسان يعيش في كنف الله عز وجل وفي رعايته وحفظه، وكم دفع الله عن الإنسان من نقم لا يعلمه. ولو قلنا بالمشروعية بهذا الاعتبار لكان الشخص كل وقته سجود، لكن المراد النقمة التي انعقدت أسبابها، كان يقع الشخص في ورطة أو في مأزق ثم يقدر الله عز وجل له نجاة، فهذا من اندفاع النقام الذي يشرع له السجود. قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، يعني سجود التلاوة سجود الشكر لا يشرع في الصلاة، ليس مثل سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة سببه مشروع في الصلاة، القراءة مشروعة في الصلاة، ولهذا كان مشروعا في الصلاة لأن سببه من أعمال الصلاة وهو التلاوة. أما سجود الشكر فلا يشرع في الصلاة، ولهذا قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. أما إذا كان الشخص جاهلا فسجد يعني وهو يصلي أتاه خبر يسره فلم يملك نفسه أن خر ساجدا، إما جهلا أو نسيانا لعظم فرحته، فهذا لا تبطل صلاته. أما من كان عالما بأن السجود لا يجوز في الصلاة للشكر وذاكرا فتبطل صلاته. أما أحكام سجود التلاوة قال سجود الشكر قال وهو كسجود تلاوة، يعني في صفته وفيما يشترط له، ويرد فيه ما سبق إراده في قضية أنها ليس صلاة أو صلاة. وأما ذكره فيسبح يقول سبحان ربي الأعلى ويحمد الله ويشكره، لأن هذا هو المناسب لكونه سجود شكر. وإن كان مجرد السجود هو شكر، مجرد السجود هو شكر لله عز وجل. نعم. قال وأوقات النهي خمسة. هذا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر تطوعات فصل في أوقات النهي، وقد ذكرت في المقدمة المناسبة وهي أن التطوع مشروع في كل وقت، وعندنا التطوع المطلق هذا مشروع في كل وقت، فالتطوعات منها مقيدة كالرواتب هذه لها أوقات، وعندنا تطوع مطلق هذا مشروع في كل وقت إلا أوقات النهي. أوقات النهي لا يجوز التطوع فيها. والمؤلف رحمه الله حصرها فقال أوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، يعني الوقت الأول يبدأ من طلوع الفجر، الفجر الثاني الذي هو أذان الفجر المعروف، فليس للشخص أن يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر اللتان هما الراتب. وهذا ورد في حديث رواه الترمذي وغيره واحتج به الإمام أحمد وصححه جمع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وبناء على ذلك إذا طلع الفجر ينهى الشخص عن التنفل إلا أن يصلي فقط راتبة الفجر. قال: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، أيضا وردت الحديث لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وجاءت حديث أخرى لا صلاة بعد صلاة الفجر. والحديث التي فيها لا صلاة بعد الفجر وحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فيها زيادة على حديث لا صلاة بعد صلاة الفجر، وهذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه، ولهذا فالأظهر أنه يتعين الأخذ بها، وهذا مسلك الإمام أحمد رحمه الله، حيث إن المشهور من مذهبه أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. قال: إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول. قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني بالنسبة للعصر ليس من دخول وقت العصر، لا من صلاة العصر، ولهذا لو أنه أخر صلاة العصر مثلا فله أن يتنفل ولو كان الوقت الآن وقت عصر، لو أخر صلاة العصر نصف ساعة أو ساعة مثلا فله أن يتنفل، لأن وقت النهي لا يبدأ من دخول وقت العصر وإنما من صلاة العصر. ويستمر إلى غروب الشمس وهو دخول وقت صلاة المغرب، يعني أذان المغرب. وهذان وقتان طويلان. هناك ثلاثة أوقات قصيرة، قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قد أروح. وهذا الوقت متصل، هذا الوقت الثالث متصل بالوقت الأول، ليس بينهما فاصل. فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقتين، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها أيضا وقت نهي. وما بين طلوع الشمس وارتفاعها المشروع حتى ترتفع قدر رمح، والرمح يعني في نظر العين، والرمح تقريبا متر تقريبا، هذا في نظر العين. قدر بعض العلماء المعاصرين بأنه حوالي من 10 دقائق أو 12 دقيقة، قال بعض من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، فهو في هذا الحدود، يعني لا يزيد على ربع ساعة ولا ينقص عن 10 دقائق، ففي هذا الحدود بعد طلوع الشمس هذا أيضا وقت نهي. وهذا يغفل عن كثير من الناس، لا سيما مع تسمية الصلاة صلاة الإشراق، يسمعون بصلاة صلاة الإشراق فينظرون إلى وقت الشروق، فمن حين تشرق تجد الكثير منهم يبادر ويصلي، وهذا خطأ، بل إن هذا الوقت يعده العلماء وقتا مغلظا، يعني أشد من الوقت الذي قبله. بل قال بعض العلماء إن الوقت الذي قبله حريم له، يعني من أجل ألا يقترب من الوقت المغلظ، هذه الحكمة في الوقت الذي قبله. وأما الحكمة في هذا الوقت فقد ورد أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، يعني عباد الشمس. فالمصلي وإن كان يصلي لله إلا أنه يصير بذلك مشابها له، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت من أجل ألا يشابه أولئك المشركين. فالحاصل أنه بعد طلوع الشمس لا بد من الانتظار 12 دقيقة إلى ربع ساعة، ولا يصلي المصلي قبل ذلك. قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قد الرمح، وعند قيامها حتى تزول. قيامها يعني توسطها في كبد السماء حتى تزول، وهذا الوقت وقت قصير جدا، حتى إن بعض العلماء قال إنه لا يكفي لنافلة، لكن ذكر لئلا تبتدأ النافلة فيه، لأن الشخص إذا كبر للإحرام لا تنعقد النافلة في وقت النهي. وبعض المشايخ كالشيخ ابن عثيمين قدر بخمس دقائق قبل الأذان، يعني 5 دقائق قبل أذان الظهر. فالحاصل أن هذا الوقت وقت قصير وينهى فيه عن الصلاة. الوقت الأخير وهو الخامس، قال: عند غروبها حتى يتم، يعني إذا تضيفت الشمس مالت الشمس إلى الغروب حتى يتم الغروب، والغروب يكون بمغيب قرص الشمس في الأفق المستوي، فإذا غاب القرص فهذا هو الغروب، حتى لو بقيت حمرة فيقال غربت الشمس، فإذا قاربت الشمس الغروب ولم تغرب، أو غرب بعضها ولم يغرب كلها، فهذا أيضا وقت نهي. هذه هي الأوقات الخمسة، ويمكن اختصارها إلى ثلاثة أوقات، لأني ذكرت لكم أن وقتان منها يعني وقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها، هذان وقتان متصلان، فيمكن جعلهما وقتا واحدا. وكذلك ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا يمكن أن يكون وقتا واحدا، فيشمل أيضا ما إذا تضيفت إلى الغروب إلى أن تغرب. وأما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد ثبت فيه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت قبل قليل إلى الحكمة في النهي عن ذلك. ومن الحكمة أيضا إضافة إلى ما ذكر سابقا ما ذكره بعض أهل العلم، أن منع المصلي من الصلاة في بعض الأوقات فيه تشويق له إلى الصلاة، فإذا كان يمنع من الصلاة أحيانا فهذا يجعله يشتاق إلى الصلاة، وهذا من الحكم التي ذكرها بعض أهل العلم. وقد ورد في الأوقات المغلظة حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذا الحديث تضمن أوقات النهي المغلظة الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء قبلها وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني أوقات النهي هذه لا يجوز للشخص أن يبتدئ فيها نفلا. وقوله ابتداء هذا يخرج الاستدامة، بمعنى أن الشخص قد يكون دخل في نافلة قبل أن يأتي وقت النهي. مثال ذلك: شخص يصلي الضحى في آخر وقتها، فقام قائم الظهيرة يعني توسطت الشمس كبد السماء، وهو قد كبر للإحرام قبل أن يدخل وقت النهي، هذا ما يقال إنه ابتدأ النفل فيها، لأنه ابتدأ النفل قبلها. فالمحرم هو ابتداء النفل فيها. فلا يجوز له أن يبتدأ نفلا فيها. وأما إذا دخل وقت النهي وهو فيها، فالفقهاء اختلفوا، فبعضهم قال إنه يحرم عليه الاستدامة وبالتالي يقطع، وبعضهم قال إنه لا يقطع بل يتمها لكن يخففها، يتمها ويخففها، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، يعني قضاء هذه استثناءات. الآن المصنف قرر أنه لا تجوز الصلاة في أوقات النهي. ما الذي يستثنى من ذلك؟ أولا قضاء الفرض، فلو أنه بعد صلاة العصر مثلا، بعد أن صلى العصر تذكر أنه لم يصلي الفجر من ذلك اليوم، أو تذكر أنه لم يصلي الظهر، ففعله للظهر أو للفجر قضاء بعد العصر جائز بل واجب، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقوله إذا ذكرها يشمل ما إذا ذكرها في وقت نهي أو غيره. هذا هو الاستثناء الأول. قال: وفعل ركعتي طواف. ركعتي الطواف مستثنات، فلو طاف طائف بعد صلاة العصر فيسن له أن يصلي ركعتي الطواف بعد أن يطوف بالبيت سبعا. ودليل الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. فقوله أية ساعة شاء من ليل أو نهار هذا صريح في العموم بما يشمل أوقات النهي وغيرها، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال: وسنة فجر أداء قبلها. سنة الفجر، نحن قلنا إن وقت النهي على المشهور يبدأ من طلوع الفجر وليس من صلاة الفجر، وعلى هذا سنة الفجر ستفعل في وقت النهي حتى لو فعلت قبل الصلاة، مع أنها قبل الصلاة ستكون في وقتها، ولهذا قال المصنف أداء. فسنة الفجر قبل صلاة الفجر تقع أداء. يعني ذكرت لكم أن الرواتب القبلية وقتها من دخول الوقت إلى الشروع في الفرض، لكنها مستثنات، والاستثناء بالنص وهو الحديث المتقدم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. صلاة الجنازة أيضا مستثنات، لكن هذا الاستثناء مخصوص بوقتين من أوقات النهي، وهما الوقتان الطويلان. يعني أوقات النهي منها أوقات وقتان طويلان ومنها ثلاثة أوقات قصيرة. ففي الوقتين الطويلين لا بأس بصلاة الجنازة، وهما بعد الفجر وبعد العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالجنازة والمبادرة إلى ذلك، والتأخير يتنافى مع هذا الأمر. أما بالنسبة للأوقات الثلاثة الأخيرة فهي قصيرة، فالتأخير إلى أن تنقضي لا ينافي الإسراع بالجنازة وتجهيزها والصلاة عليها. هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وبناء على ذلك فما عدا المستثنى لا يجوز، ويشمل ذلك ذوات الأسباب. فبناء على ما قرره المصنف رحمه الله، إذا دخل الشخص المسجد مثلا بعد صلاة العصر فلا يصلي تحية المسجد، لأن المصنف لم يستثنيها. كذلك لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فلا يشرع للناس أن يصلوا، لأن هذا وقت نهي والمصنف لم يستثني صلاة الكسوف. وهكذا أيضا يقال في ما يسميه الفقهاء بذوات الأسباب، فهذه أمثلة، يعني صلاة الكسوف أو الخسوف أو تحية المسجد، هذه أمثلة لذوات الأسباب. ما قرره المؤلف رحمه الله هو أيضا مذهب جمهور الفقهاء، ويستدلون بعمومات النهي، وقول لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تغرب حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، يشمل ذوات الأسباب وغيرها. ويستدلون أيضا بأنه تعارض مبيح وحاضر، فيقدم الحاضر احتياطا، فعندنا أحاديث النهي عن الصلاة حاضرة، حاضرة يعني تدل على الحظر، والحظر هو المنع. وأحاديث مشروعية الصلاة كحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث في الكسوف إذا رأيتم ذلك فصلوا، هذه تدل على الإباحة والمشروعية. يقولون إذا تعارض مبيح وحاضر يقدم الحاضر احتياطا. القول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، يقولون تستثنى ذوات الأسباب، وعند هؤلاء تصلى ركعة تحية المسجد ولو في وقت النهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا عام سواء دخل بعد العصر أو دخل بعد الظهر أو غيرها من الأوقات. وعند هؤلاء أيضا تصلى الكسوف ولو بعد العصر، لعموم إذا رأيتم ذلك فصلوا، ويشمل ذلك إذا رأينا الكسوف ولو بعد العصر. وهذا القول كما ترون هو الذي عليه العمل، لهذا في الكسوف القريب صلى الناس وصلي في الحرمين، وهذا كله مبني على القول الثاني. وأما على القول الأول فصلاة الكسوف غير مشروعة بل منهي عنها. هذا القول اختاره جمع من المحققين، ولهذا الفتوى في الجملة عليه عند مشايخنا، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وسبب الخلاف في هذه المسألة وهي من المسائل المشهورة هو التعارض بين أحاديث دالة على مشروعية صلاة ركعتين مثلا عند دخول المسجد وهي عامة، وصلاة الكسوف عند رؤية الآيات عند الكسوف وهي أيضا عامة من حيث الوقت، وبين أحاديث النهي وهي أيضا عامة من حيث نوع الصلاة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا التعارض هو من قبيل تعارض عمومين، تعارض عمومين، فهذه عامة من حيث الوقت، إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات من حيث الوقت. وقوله لا صلاة هذا عام من حيث نوع الصلاة، فهذا تعارض بين عمومين. يقول شيخ الإسلام أنه إذا حصل تعارض بين عمومين فإنه يقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ. ما معنى المحفوظ؟ نعم يا أخوان، ما معنى المحفوظ؟ نعم، لا هذا في الاصطلاح الحديثي، لأن الآن نتكلم هذا مصطلح أصولي، مصطلح أصولي. أنت كلامك مصطلح آخر ليس الذي نريد. في جواب آخر، المحفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، لم يدخله التخصيص. فالعام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص، لأن دخول التخصيص يضعف العام ويجعل هناك إمكانية إضافة مخصصات أخرى. ويطبق شيخ الإسلام هذا الأمر على التعارض الوارد في هذه المسألة، فيقول إن الأمر بصلاة ركعتي تحية المسجد هذا لم يدخله التخصيص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حتى في وقت نهي وهو وقت الخطبة، لما مع وقت الخطبة وقت نهي بإجماع العلماء، لا يجوز للشخص أن يتنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا ركعتين تحية المسجد. لما دخل الرجل وجلس قال له صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. إذن فحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عام محفوظ، ويقوي عمومه الأمر بها حتى في هذا الوقت وهو وقت الخطبة. وكذلك الأمر بالصلاة عند الكسوف. أما النهي عن الصلوات فهو عام مخصوص باتفاق عند كلا الفريقين، ولهذا المصنف رحمه الله استثنى، أليس المصنف استثنى؟ استثنى ركعتي الطواف، استثنى سنة الفجر أداء قبلها، استثنى صلاة الجنازة. هذه الاستثناءات تدل على أنه عام غير محفوظ. إذن نقدم العام المحفوظ على العام غير المحفوظ، وهذا مما يؤيد القول الثاني. هذا هو مسلك شيخ الإسلام رحمه الله في الجمع بين النصوص الواردة في هذا، وبهذا يتبين رجحان القول باستثناء ذوات الأسباب. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لورود هذا الاحتمال، لا هو يعني كلامنا أو كلام الفقهاء عندما قالوا يخير، فيما يظهر لي بناء على أنه يعني غلب على ظنه أنه قرأ آية سجدة. أما إذا كان يشك، وهذا الشك يعني احتماله ضعيف، يكون الشخص يسجد من غير ركوع، يعني هذا احتمال فيه ضعف، لكن إذا كان هذا الاحتمال واردا فهو حينئذ يتوجه أنه يعني احتياطا ليس له أن يتابع في يعني زيادة لم ينعقد سببها، فيتوجه حينئذ الاحتمال أو الخيار الأول وهو أن يبقى قائما. هناك مخرج يعني عند من يرى أو لا حتى لا يرى يعني أنه يسجد، ذكره بعض أهل العلم، وهو أن يرفع صوته بآية السجدة، وبذلك يعلم المأمومين إذا كان يريد أنه يسجد يرفع صوته بآية السجدة. وهذا ليس فيه مخالفة للسنة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية أحيانا، فهذا له أصل في السنة. وإذا كان له أيضا أثر في حفظ الصلاة ودفع التشويش على المأموم، فهذا يجعل الجهر بآية السجدة يعني آكد مشروعيته. فإن كان الإمام يريد أن يسجد فينبغي له، بعض الناس قد يكون يرى أنه يسجد أو يصحح مثلا الحديث الذي في سنن أبي داود والذي فيه أن السجد صلى الله عليه وسلم في صلاة جماعة، فإذا كان يرى مشروعية السجود فينبغي له أن دفعا للإيهام وخروجا من التشويش أن يرفع صوته بآية السجدة، فيعلم الناس لما سجد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ينعقد في حقهم سبب المشروعية لأنهم استمعوا له وهو يقرأ آية سجدة. تفضل. له هو الذي ورد في سنة الفجر، في سنة الفجر، أما بقية الرواتب فلا أعلم فيها شيء، إلا أنها لا تطال يعني مثل صلاة الليل، لكن تكون يعني أن لا تصف بخفة ولا بطول. صلاها بعد الظهر يعني، نعم هو صلى ركعتي الظهر البعدية ثم صلى الأربع قضاء فتكون ست. نعم. هذا ورد في هذا الحديث، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وهذا الحديث فاهم منه بعض الناس أنه يصلي أربعا بسلام واحد، لكن هذا الفهم غير صحيح، وإن كان فيه احتمال لكنه احتمال ضعيف. والسبب في هذا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، والذين وصفوا صلاته ذكروا أنه يصلي مثنى مثنى أو يسردهن وترا بسلام واحد. وأما قول عائشة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، تخصيص هذه الأربع لتصفها بأنها يعني مخصوصة بحسن وبطول، وأنه يستريح بعدها ثم، لأن ثم تفيد الترتيب مع تراخي، معناه أنه يصلي ركعتين ثم يقوم مباشرة إلى ركعتين ثم يستريح قليلا ثم يصلي ركعتين ثم يقوم مباشرة إلى ركعتين. فهذا هو الفهم الصحيح جمعا بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى. بل إني رأيت فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز يقول إن هذا الفهم وهو قضية فهم بعض الناس أنه أربع بسلام واحد أنه خطأ وأنه لا يجوز. بل قال بعض الفقهاء إنه إذا قام إلى ثالثة في نافلة فكأنه قام إلى زائدة في فريضة، يعني يجب عليه أنه يرجع بناء على أنه لم يثبت ذلك، والحديث لا يدل ليس فيه دلالة على هذا لأنه محتمل، والمحتمل يرد إلى المبين وسائر الأحاديث تبينه. التشهد الأول إذا صلى ثلاثا، أنا ذكرت في المرة إذا صلى ثلاثا فإنه لا يجلس التشهد، إذا صلى ثلاثا بسلام واحد فلا يجلس التشهد، وإنما يجلس التشهد إذا صلى تسعا. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس في الثانية، أما ثلاثا خمسا سبعا يسردهن من غير جلوس التشهد. بارك الله فيكم. سم قرأ المأموم، المأموم يعني في جهرية ولا سرية؟ لا لا يسجد، المأموم مأمور بمتابعة إمامه، ولو سجد لكان ذلك اختلافا على الإمام، فالمأموم يجب عليه أن يتابع إمامه. لهذا المسبوق يأتي والإمام راكع أو ساجد فيسجد معه، عن المشروع أنه لو أنه منفرد أن يبتدئ ب تكبير وقراءة الفاتحة، فالحاصل أن المأموم يتابع إمامه وليس له أن يسجد في الصلاة السرية ولو قرأ سجدة. صلى الله عليه وسلم.